فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي دخول النبي عليه الصلاة والسلام لمكة عام الفتح، وبينا أنه صلوات الله وسلامه عليه دخل مكة والمغفر على رأسه، ومن ثم دخلها في غير صيغة الإحرام. وبينا أنه لما دخل مكة دعا بمفتاح الكعبة فجيء له به، ففتح الكعبة ودخلها وصلى فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه بين الركنين اليمانيين. بعد ذلك الرواية الرابعة في الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر، جاء إلى الحجر الأسود فقال، عن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذه الرواية فيها مشروعية استلام الحجر الأسود، وأن استلام الحجر الأسود من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ومن سنته وهديه، لكن يستلمه باعتقاد، باعتقاد المتابعة، لا باعتقاد أن الحجر ينفع أو يضر. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما أتى بالحج قبل الحجر، السنة في استلامه بالتقبيل. طيب إن لم يستطع التقبيل أو الاستلام باليد يشير إليه من بعد، إذا كان في المزاحمة إيذاء أو إلحاق مضرة بالآخرين يكفي الحاج أن يشير من بعد ويقول بسم الله الله أكبر، وبهذا استلم، وهذا استلم، فعل السنة فعل السنة. فعمر رضي الله عليه قبل الحجر ثم قال: أنا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، من الذي ينفع ومن الذي يضر؟ الله تعالى. أنا معتقد في أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فلماذا يقبله؟ قال: ولولا أني رأيت النبي صلوات الله وسلامه يقبلك ما قبلته. إذن هو فعل تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، والحرص على المتابعة حرص على الجنة، لأن الله تعالى بيّن في كتابه أن دليل حب الله تبارك وتعالى للعبد اتباعه وملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والصحابة الكرام كانوا يقدمون اتباع النبي عليه الصلاة والسلام على محبتهم لآبائهم ولأهليهم ولأموالهم. هذا هو أصل الإيمان، أصل الإيمان أن تلتزم الاتباع، والاتباع في كل شيء لا في شيء دون شيء. هناك إنسان يتبع فيما يوافق هواه، أما ما يخالف هواه يمشي على هواه، هذا ليس بمتبع، هذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه. لا، المتبع يتبع على طول الطريق، لأنه لا يدري بأي شيء يختم له، فإذا ما داوم على الاتباع رجي له أن يموت على اتباعه، رجي له أن يموت على اتباعه. لذلك كان عمر رضوان الله تعالى عليه متبعا للأحكام الشرعية التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام ودان بها. قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. حجر يقبل اتباعا، وحجر يرمى بحجر اتباعا، يعني رمي الكبرى سبيحة النحر، رمي الجمرة الكبرى، العمود الموجود المركوز في منى، يقبل ولا بيرمى بالحجر؟ لماذا نرميه بالحجر؟ لأن النظام رماه بالحجر، فنحن نتبع. ما ينفعش أنا أقبل العمود المنصوب في منى، ولا ينفع أرمي الحجر الأسود بطوبة. لماذا؟ لأن هديه وصلوات الله وسلامه عليه في الحجر الأسود يقبله، وفي الحجر المركوز في منى إيه؟ يرميه بحجر. يبقى إذن هذا كله اتباع، اتباع، والاتباع هو صواب العمل، صوابه وصلاحه. والإنسان منا عند أي عمل ينبغي أن يسائل نفسه عدة أسئلة قبل أن يقدم على العمل. يسائل نفسه: هل أنت مخلص لله في إقدامك، ولا أم عندك اتجاه آخر؟ إن كان مخلصا لله في إقدامه يقدم، أما إن كان الأمر الآخر يحجم ولا يقدم. هذا عند الإقدام. ثانيا عند العمل، عند العمل يسأل نفسه: تعملي هذا العمل على هدي من؟ على هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم على هدي غيره؟ إن كان على هدي محمد رسول الله يعمل العمل، أما إن كان على هدي غيره يحجم عن العمل. ثم بعد الانتهاء من العمل يسأل نفسه ويقول لها: كان في إمكانك أن تتقني أكثر من هذا، فلماذا قصرت؟ عندها يقول: أستغفر الله العظيم. عند ذلك يرتفع عمله. والله قال في كتابه في آخر آية من سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لن يكون العمل صالحا إلا إذا وافق عمل النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا خالف العمل عمل النبي صلوات الله وسلامه عليه فهو عمل غير صالح، فهو عمل غير صالح. بعد ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. الحديث هذا فيه أن الدخول هذا لم يكن في فتح مكة، لأن مكة لما فتحت أصبحت دار إسلام، لكن هذا القدوم كان في عمرة القضاء، العمرة التي تلت صلح الحديبية. كان في الصلح أن يدخل المسلمون مكة والسلاح في جلده، بالسيوف في أغنادها. لماذا؟ حتى لا يدخلوها على صفة المحاربين. ادخل معك سلاحك، لكن السلاح فين؟ السلاح في الجناب. وبعدين نخلي لك مكة 3 أيام، نتركها لك ولمن معك، ثم بعد 3 أيام تترك مكة وتذهب إلى إيه؟ إلى المدينة. طيب المشركون أثناء الهدنة يعني أصبحوا يتحدثون فيما بينهم، يا ترى محمد وأصحابه عندما يقدموا مكة هل هم على قوتهم أم أصابهم ضعف؟ ثم الهدنة أثرت فيهم بالإيجاب أو أثرت فيهم بالسلب؟ كلام يتداول بين الناس. الكبار الأكابر، والأكابر غالبا بيبقوا إيه؟ بيبقوا إيه؟ بيبقوا مجرمين. وكذلك جعلنا في كل قرية إيه؟ أكابر مجرمين ليمكروا فيها. الغالب في الأكابر اللي ممكن بيكونوا إيه؟ بيكونوا أهل إجراء. فطبعا الأكابر بتوع مكة لما مثلا دخل والصحابة معه والسلاح في جنبه، وبعدين هم قاعدين على جبل كده مجاور للبيت الحرام، فده بيتكلموا بعضهم على فكرة محمد وأصحابه عندهم كوليرا في المدينة. الكوليرا دي أثرت فيهم أضعفتهم. سمع النبي عليه الصلاة والسلام قوله فأوعز بالصحابة، قالوا على فكرة في المسافة دي اللي هم شايفينكم فيها اجروا، ما هو الرمل المشي مهم شوية، لا هو جري ولا مشي، بين الجري والايه؟ والمشي. في المسافة اللي هي اللي هم قاعدين فيها ديت يعني اظهر فيها عضلاتك وقوتك، ثم إذا مررت من بعدهم فامشي يسيرا كعادة مشياتك. أراد النبي عليه الصلاة والسلام من صحابته الذين صاحبوه في عمر القضاء لما سمع من كلام قريش بأن محمدا وأصحابه أكلتهم أو أوهنتهم يعني أضعفتهم حمى يثرب الكوليرا يعني، قال لهم يلا فين عبادك فين افردها، فجروا أو رملوا في الأشواط الثلاثة في المسافة اللي يجلس المشركون وهم ينظرون إليه. فعلم المشركون أن محمدا وأصحابه ما زالوا في عافية خافوا. يبقى إذا كان عنده يعني بيمني نفسه إنه يهجم عليه كش ورجع لورا. ولذلك بقي الرمل سنة إلى الآن، لكن بترمل في كم شوط؟ في كم شوط؟ في 3 أشواط، 3 في 3 أشواط فقط، ثم من بعدها خلاص الطواف عادي. يبقى الرمل ده كان في فتح مكة ولا كان في الحج الأكبر ولا كان في عمرة القضاء؟ كان في عمرة القضاء، وبقي سنة إلى الآن، بل ستظل سنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن في الرواية ولم يمنعهم صلوات الله وسلامه عليه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. يعني إيه؟ يعني خاف على صحابته التعب وخاف عليهم الجهل. تصور لو إنه جالهم ارملوا في 7 أشواط كانت تبقى صعبة على الناس ولا تبقى سهلة؟ كانت تبقى صعبة. ليه؟ ما الرمل يوميها الكعبة حواليها كم واحد؟ لما تفضل تطوف في العمرة ولا الطواف في الحج أثقل؟ الطواف في العمرة في الحج مين راح عمرة؟ طب مين راح حج؟ الطواف في العمرة ولا في الحج أسهل؟ في العمرة أسهل؟ ما ممكن تبقى العمرة في رمضان ويبقى 4 مليون في المسجد، افهم معايا؟ العمرة حال دائما أخاف من الحج، فما هي العمرة دائما أخاف من الحج. لكن لما يبقى عمرة في رجب أو عمرة في ربيع بيبقى المسجد إيه؟ خفيف. تقوم تقدر تلف 7 أشواط في كام؟ في تلت ساعة؟ في تلت، في نص. طب النهاردة اللي بيطوف من فوق، اللي بيطوف من فوق يقدر يجري السبع أشواط على بعضهم؟ يقدر. ولذلك يعني رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم أنه خاف عليهم الجهد والمشقة، ولم يمنعه أن يأمرهم بالرمل إلا الإبقاء عليهم، يعني رحمة بهم وشفقة بأمته صلوات الله وسلامه عليه. الرواية التي بعدها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. الرواية هذه فيها أن بدء الشوط بيبدأ من مين؟ بيبدأ من عند الحجر الأسود. لذلك الأهل القائمين على الحرم عاملين خط كده، فين؟ خط كده على البلاط، بحيث تعرف من أين يبدأ الشوط. يبدأ أول ما بدأ الطواف استلم الإيه؟ الحجر. طيب وبعدين قال لك خضب ثلاثة. التخبيب معناها الرمل، يعني التخبيب معناها إيه؟ الرمل، المشي بهمة، المشي بهمة. ويأتي التخبيب بمعنى الفساد، بمعنى الإفساد. كيف الإفساد؟ في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خضب امرأة على زوجها فليس منا. يعني خضب امرأة على زوجها، واحد دخل بين الزوج وزوجته مرض فتيل، سعى بينهما بالفساد، قال له اسمع بتدلها عشان تثبت منك، وقال لها اسمعي زوج كده مش مظبوط، ان قال الكلمة له عشرة. راح هو بتدلها وقالت له اللي خلفوك هاتهم لي، قالها انت طارق. هو قال مين اللي خبط هنا؟ ساع الفساد. يبدأ التخبيب يكون بمعاني، المعنى الأول في الرواية عندنا هو المشي بهمة، المشي بهمة يعني الزيادة على المشي والتقليل عن الجري، يعني وسط بين المشي والإيه؟ والجري، نسميه الرمل. والتخبيب الآخر في الحياة الأسرية بإفساد الزوجة على زوجها، أو إفساد الزوج على إيه؟ على زوجته. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجر. في هذه الرواية جواز الطواف للركوب، يجوز للحاج والمعتمر إذا لم يقوى على المشي أن يركب ويطوف. لذلك لما تروح الحرم بتلاقي الأحباش معهم المحمل زي المعدية كده، بيشيل فيها خمسة ستة على كتفه، وإيه زي النحلة يجري، هو عايز يخلص بسرعة، ما واخدها مدولة، هو واخدها مدولة اعتبار يعني إيه يقدر يجيب غيرهم وهكذا. طيب واحد يقول يجوز، أيضا يجوز عند العلة، عند فقد استطاعة المشي على الرجل يجوز لك أن تركب. طيب النهاردة الحرم غير مهيأ للحمير او الفرس او الجمل، طيب لو رجعنا الخلف تاني والامر كده اصبح فيه فرصة الجمل يدخل جوه، ينفع نطوف على الجمل؟ ما ينفعش. ينفع اهو. وفي هذا جواز دخول الحيوانات الايه؟ الحرم. ما هو الجمل دخل الحرم وطاف عليه النبي عليه الصلاة والسلام. طب لو واحد النهاردة ركب موتوسيكل وطاف عليه حول الكعبة، ينفع ما ينفعش؟ ينفع إذا كان صاحب علة. إذا كان إيه؟ إذا كان صاحب علة. يبقى هنا في الرواية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه طاف في حجة الوداع على بعير، ركب الجمل وطاف إيه؟ طيب الحجر كيف يستلمه؟ استلمه بمحجن. المحجن دي عصا صغيرة، مقابل الحجر كده شارب بسم الله الله أكبر، يبقى استلم ما استلمش؟ استلم. يبقى الاستلام لا يلزم منه ان احضر الحجر واقبله، انما تذهب لترى منكرات لا حصل لها. تجد النساء عاملين حزام على الكعبه محزمينها ليه؟ علشان تقضي الحجر. عاملين حزام لف كده من اربع دركان وماشيين تزني بالرجل في النص في عصور مش مشكله، ايد الرجل تقع على صدرها على عجزتها على ظهرها مش مشكله، عندها اهم شيء تبوس الحجر. لا، هنا تطمير الحجر اتى بمنكرات. لا يجوز التزاحم مطلقا، لا امراه ولا رجل، لا امراه ولا رجل. هتلاقي واقف عسكري عند الحجر يقول هذا دي حد، مش بيعبره حد، مش بيعبره حد مطلقا. لماذا؟ جهل عند الناس، جهل بيمكن النصوص انهم يسرقوا في المكان ده بالذات. النصوص في المكان ده عند الزحام بيدخل في لحظه، وهو عند هو بيدافع وانت بتدافع، انت بتدافع في جنبك وهو بيدافع في جيبك، يطلع من الصف هبش وجري. افهم هذا انت بذلك. لا يجوز التزاحم مطلقا على الحجر، يجوز ان استلمه من بعد ويجوز من قرب اذا ممكن لي بدون ايذاء احد او الحاق مضره او فعل منكر. لو استلمت خلاص عندك فرصه، الحس الحجر وموس انت حر. لكن اذا كان في اذى لمخلوق، اذى لمخلوق، عند ذلك فعل الاذى اشد من استلام الحجر. لذلك ندفع المنكر ونبتعد ونقول بسم الله الله اكبر. الروايه الاخيره في الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين. يعني الكعبه لها كم ركن؟ لها كم ركن؟ مين اللي عندهم؟ مين عندهم؟ ها؟ مش حد يقدر يعدهم. احنا قلنا من الاسبوع اللي فات الركن اليماني اللي هو الحجر الاسود، تمام كده؟ ولا ما انت هتمشي، هتمشي ازاي؟ ما انت ماشي كده. يبقى هنا الحجر، هنا الركن العراقي، هنا الركن الشامي، هنا الركن الايه؟ اليماني. يبقى الركنين دول فقط كان يستلمهما النبي عليه الصلاه والسلام، كان يقبل الحجر ويلتزم الركن اليماني، وكان يدعو بينهما بقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن إلى هنا نتوقف، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في القادم لنقرأ حج التمتع وحج القران وحج الفرض.